الدقس على المايك الحرام. طلعت من التبوت حقيقة مانا كوبي وجيت من الموت يا عالم الشنوبي قوتي تفوق على قوتك يوبي فملكم عندي ضاع ما استطاع حتى توبي لا ساسكي ولا جاي بل حتى الخمسة كاكي لما كنت اتسلى فيهم كنت شفت فيهم ناكي بعيد عن اهدافي فانا نسوب بين الاعداء بين الاخت والعطاء اعطيكم نازك من الفضاء مهما كانت قوة جسدك حتضل انت عجوزك وبتصد النيازك وحتك فقط دعسة تويز انا كنت فنت انجستو من انجستو وانجستو ما في شيء الا وانجستو على عجزنا الاثنين انا سيد الاوشيها كل شيء فيها انا اتقنته والكتون اللي يعملها ما يسويها اي تنين سنين ابحث عن القوة لوصلت لهذه الغاية بخلي عدو الاول انا قوة كل معايا انا ضد الكل والكل مني اندل بالساحة اضل مصيبة ما لحل عندي بتنشل بجيك الاجل ما بفيدك ها ولا اي عمل وبتوزي تسو مع الغبي نقيتو كم اخدت سنين جمع وحوش البيجو وانا بساعة بس عملت اللي ما عملتو اخدت كل البيجو سحبت تمثال القيدو منغمس بالظلام سبب كان يوم ولادة ديك الواحد فاد العالم كان يحب ان يكون هو القوي بين الكل قوة اصبحت غايتي والان بينكم انا كأني الدون العب فيكم واحد واحد بدون اي عناء حتى جاي انهزم قدام الملا ما حتقدي انا لفك باب الموت فانا هنا خالد لا اموت هدوئي وحده ممتبت عاصفة بعد الهدوء سوف تعيش في جحيم ووسط اللي ابغى احكي مساء الستة بتغنية سكومي اصبح الكل غائبين عن الوعي عايشين شبه ميتين باستثناء الفيق السبع بس وصنوا ناقين ومعهم كم شخص بنود تسن عائدين دم لي الوين قتلت الكل بكل قوة طبعت من أجل الكل يعيش بسلامة يا ما حسيت على كل أتوفات بس ما توقعت الدوغ طعم الخيانة طعنا من القفا القلب ما طفى بس الأمل اختفى بغمضة عين وما في وفا من ذاك الفتى من ابن قاغوية زد سلعين كنت أظنه له معين لأن هدم كل أحلام اللي بنيته من سنين كتب كل اللي يبيه بحق الأوتشيها وأنا على نيتي جاي فيها استعين زد سلعين كنت أظنه له معين لأن هدم كل أحلام اللي بنيته من سنين كتب كل اللي يبيه في حق الأوتشيها